إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن الحديث ما زال موصولا في كتاب السنة للإمام أبي داود رحمة الله عليه وشرحه عون المعبود. قال: باب ذكر البعث والصور. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصور قرن ينفخ فيه. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. الإيمان باليوم الآخر من أهم أركان الإيمان بعد الإيمان بالله عز وجل. ومعنى الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر وتطاير الصحف والعرض والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. ويوم البعث يبدأ بالنفخ في الصور، كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصور قرن ينفخ فيه. قال الشارح: قوله باب ذكر البعث والصور، البعث الإحياء من الله للموتى. معنى البعث إحياء الله تعالى الموتى بعد موتهم، كما في صريح قوله عز وجل: ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناك. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي أحييناك. وبعث الموتى نشرهم ليوم البعث وإخراجهم من القبور والأجداث. ومن أسماء الله تعالى الباعث، وهو الذي يبعث الخلق، أي يحييهم بعد الموت يوم القيامة. وأما الصور فهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قرن ينفخ فيه. والنفخ في الصور نفختان، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ثلاث جمعا بين آية النمل وآية الزمر: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ في أخرى. ففي الزمر نفختان وفي النمل نفخة الفزع. فذهب بعض أهل العلم إلى أن النفخ ثلاث: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. والراجح أنهما نفختان لا ثلاث، وأن نفخة الفزع هي نفخة الصعق، ينفخ إسرافيل في الصور فيفزع الناس ثم يخرون ميتين، فهي نفخة واحدة بها يحدث فزع ورعب حتى إن الناس من شدة الفزع يخرون ميتين. قال: الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام عند بعث الموتى إلى المحشر. وقال بعضهم إن الصور جمع صورة، يريد صور الموتى ينفق فيها الأرواح، وهذا خطأ، والصحيح الأول: الصور قرن ينفق فيه، لأن الأحاديث تعاضدت على هذا النفخ في الصور. الصور هو القرن مثل البوق ينفخ فيه إسرائيل عليه السلام، النفخة الأولى نفخة الفزع فيحدث فيها تغير هائل جدا في السماء وفي الأرض، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، وترى الجبال تحسبها جامدة تمر مر السحاب، وإذا الجبال سيرت يوم تمر السماء مورا وتسير الجبال سيرا، كل ذلك بسبب النفخ في الصور. والنفخة الثانية هي نفخة البعث، ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فيفنى العالم وينفرد الرب بالملك كما كان قبل خلق خلقه. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ثم يمهل الله تعالى الخلائق 40، ثم ينزل من السماء ماء فيحيي به الناس تحت الأرض، ثم يحيي به إسرافيل فينفخ في الصور فيبعثون من قبورهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني في الباب: كل ابن آدم أو كل ابن آدم تأكل الأرض. كل بالنصب مفعول مقدم، يعني تأكل الأرض كل ابن آدم، فالإنسان إذا مات صار ترابا وأكلته الأرض كله، إلا عجب الذنب. إلا عجب الذنب هو آخر خرز في الدهر، آخر خرز في الدهر عجب الذنب. منه أي من هذا العجب خلق الإنسان أولا، ومنه يركب يوم القيامة في الخلق الثاني. فإذا مات الإنسان أكلته الأرض، وبقي عجب الذنب زي بذرة، بذرة للإنسان في الأرض يحفظه الله عز وجل فلا تأكل الأرض. فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى ومات الناس جميعا، بعد 40 ينزل الله تبارك وتعالى من السماء ماء، ينزل هذا الماء على بذور الناس كما ينزل ونحن أحياء على بذور النبات في الأرض. الفلاح بيحط البذرة في الأرض وبعدين يروي لها بالماء، بعد كم يوم تلاقي البذرة كده نبتت عود أخضر إلى أن ينتهي. فإذا نزل الماء على بذور الناس نبتت الأجساد تحت الأرض كما ينبت، كما تنبت حبة البقل والفول والشعير وغيرها. إنسان تنزل بذرة دي العجب ده يطلع فوق يكون الصدر والبطن والصدر والترقوتين والذراعين والرأس، وينزل تحت يكون الفخذين والركبتين والساقين والقدمين لغاية ما يبقى الإنسان جثة كاملة تحت الأرض لا ينقص منه شيء. فيحيي الله تعالى إسرافيل فينفخ النفخة الثانية فتخرج الأرواح من مستودعاتها في أعلى عليين أو في أسفل سافلين، فتدخل كل روح جسده الذي كانت تعمره. وما يعني لا ينتظر إنسان كثيرا وقد دبت فيه الحياة وتساءل إيه اللي بيحصل، حتى ألقت الأرض ما فيها وتخلت. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين النفختين 40. قالوا: يا أبا هريرة، 40 يوما؟ قال: أبيت. قالوا: 40 شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: 40 سنة؟ قال: أبيت. يعني أبى أن يميز العدد. ما بين النفختين 40. 40 إيه؟ 40 ساعة؟ 40 يوم؟ 40 شهر؟ 40 أسبوع؟ 40 سنة؟ أبى أن يميزها. قال: ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. إلا أن الله تبارك وتعالى استثنى من هذا العموم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا من الصلاة علي فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فأجساد الأنبياء في قبورهم محفوظة بحفظ الله عز وجل، لم تتغير ولم تأكل الأرض منها شيئا. أما كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين في أرض الحشر، أدنيت الشمس من رؤوسهم، وجيء يومئذ بجهنم، ففعل هذا مع الزحام الشديد، حرا شديدا يصيب الناس، حر شديد، ويكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا. فإذا اشتد الخطب وعظم الكر، ماج الناس بعض في بعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم عند ربكم؟ فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام لمجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء. وبعد شفاعة سيد الأنبياء يجيء الرب سبحانه كيف يشاء، ويضع كرسيه أن شاء. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فلما ذكر بعض الأحاديث في البعث وأنه يبدأ بالنفخ في الصور، أعقب ذلك الباب بباب الشفاعة، قال: باب في الشفاعة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. فلما ذكر الإمام رحمة الله عليه حشر الناس وبعثهم من قبورهم، ذكر الشفاعة، قال: باب في الشفاعة. وأورد حديث أنس بن مالك: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الشارح صاحب عون المعبود: قال الحافظ: شفاعتي. قال ابن رسلان: لعل هذه الإضافة بمعنى التي للعهد، والتقدير الشفاعة التي أعطانيها الله تعالى ووعدني بها لأمتي، ادخرتها لأهل الكبائر من أمتي. والكبائر كما تعلمتم جمع كبيرة، والذنوب قسمان: كبائر وصغائر. وأرجح أقوال العلماء في تعريف الكبيرة قول ابن عباس ما ترتب عليه حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة. الكبيرة ما ترتب عليها حد في الدنيا او عقوبة في الاخرة. والسارقة والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، ده حد، يبقى السرقة كبيرة. في المواريث لما قسم الله التركات واعطى كل ذي حق حقه قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيه وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. يبقى الجور في الميراث كبيرة، ليس عليه حد في الدنيا ولكن ترتب عليه عقوبة في الآخرة. فالكبائر جمع كبيرة، وهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، إن شاء عفى عنهم وأدخلهم الجنة بفضله، كما ذكر في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم. فيقول عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال الشارح كما نقل عن الحافظ أي الذين استوجبوا النار بذنوبهم الكبائر فيشفع لهم فلا يدخلون النار، ومن دخلها شفع له فأخرجه منها. يبقى شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي لها توجيهان. التوجيه الأول قوم استحقوا النار بذنوبهم الكبائر فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يدخلوها، ومن دخلها من أهل الكبائر يشفع له حتى يخرج منها. وقال الطيبي شفاعتي التي تنجي الهالكين مختصة بأهل الكبائر. قال النووي قال القاضي عياض رحمه الله مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها سمعا. العقل لا يمنع من الشفاعة، والشرع والنقل قد دل على وجودها. قال تعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فهذه الآية نفت شفاعة وأثبتت أخرى، نفت الشفاعة من غير إذن الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده من غير إذنه؟ لا أحد، لا أحد يشفع دون إذن الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام كما سنسمع الآن في شفاعاته يأتي فيسجد فيحمد الله فيشفعه الله، اشفع فيشفع. فالشفاعة من فيها شفاعة أحد عند الله بغير إذن الله عز وجل، أو شفاعة في أحد لا يرضى الله أن يشفع فيه، هذه شفاعة منفية. أما الشفاعة المثبتة فهي ما كانت بإذنه وفي من رضي قوله، بإذنه وفي من رضي قوله. وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السنة على ثبوت الشفاعة، ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها، وتعلق بمذاهبهم في أن أهل الكبائر ملهم مخلدون في النار. واستدلوا بقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقول ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. والجواب عليهم ايه؟ بأن الآيتين في حق الكافرين، في حق الكافرين. فقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين جاءت عقب قوله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، وهذا هو الكفر. حتى أتي يقين قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن في شفاعة وفي شافعين، بس هؤلاء الكافرين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما قولوا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فالمراد به الايه؟ المشركين. ان الشرك لظلم عظيم والكافرون هم الظالمون. واما تاويلهم احاديث الشفاعه بكونها في زياده الدرجات، قالوا الشفاعه مش شفاعه خروج الناس من النار، لا، الشفاعه في زياده الدرجات، واحد يطلع من درجه لدرجه اعلى. قال فهذا باطل، والفاظ الاحاديث صريحه في بطلان مذهبهم واخراج من استوجب النار. هذا في الحديث الاول. اما الحديث الثاني، يخرج قوم من النار بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه ويسمون الجهنميين. قال في الشرح ليست التسميه بها بالجهنميين تنقيصا لهم، بل استذكارا ليزدادوا فرحا على فرح لكونهم عتقاء الله تعالى. يعني جماعة يطلعوا من النار وبعدين كده ينكتب عنهم كده ايه اسم كده، معاه كارت كده ايه الجهنميين او الجهنميون. ايه فديت مش استنقاص منهم ولا ازدراء بهم، لا، ده هو كل ما يشوف الكارت ده هو يفتكر انه كان في النار في جهنم وربنا ايه رحمه وطلعه منها، فيشكر الله عز وجل على ان انجاه من ايه من النار. واما الحديث الثالث، ان اهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. قال الشارح الحديث ليس له تعلق بالشفاعة، وإنما هو من متعلقاتها، لأن من شفع له النبي دخل الجنة، فأهل الجنة مالهم؟ يأكلون فيها وإيه؟ ويشربون. قال النووي مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ويتنعمون بذلك وبغيره من ملاذها وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر له ولا انقطاع أبدا، وأنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبسطون. وقد دلت دلائل القرآن والسنة في الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. قال هذا مذهب أهل السنة وكافة المسلمين، أن نعيم أهل الجنة وملاذها كأجناس نعيم الدنيا، إلا ما بينهما من الفرق الذي لا يكاد يتناسب، وأن ذلك على الدوام لا آخر له، خلافا للمبتدعة. والله سبحانه وتعالى قد ذكر طعام أهل الجنة وشرابهم وملابسهم وحنيهم في مواضع كثيرة من كتابه، أجمعهما ما ورد في آخر سورة الرحمن وأول سورة الإيه وأول سورة الواقعة. ذكر الله تبارك وتعالى في هذين الموضعين ما يأكلون وما يشربون وما ينكحون وما يلبسون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم ومعهم. وهم بعد الأكل والشرب لا يبولون ولا يتغوطون، وإنما يخرج ذلك رشح عرق على أجسادهم ريحه ريح المسك. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل في الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع. إن الرجل في الجنة لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والجماع، يعني تأكل يعني كما يأكل 100، ومع ذلك ما في امتلاء بطن ولا انتفاخ ولا ثقل ولا حاجة خالص، كل أثر هذا يطلع عرق كهيئة المسك. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يدخلنا الجنة بفضله ورحمته. هذا ما جاء في الأبواب أو في باب الشفاعة. أما الإمام ابن القيم فقد جمع الأحاديث الواردة في الشفاعة وبين أنواعها في تهذيب السنن، فجاء في أسفل الشرح كما هو عندك. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر حديث الباب شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، قال وقد وردت أحاديث الشفاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وأبي سعيد وجابر وأبي هريرة وعوف بن مالك الأشجعي وأبي ذر وابن الجدعاء ويقال ابن أبي الجدعاء وعبد بن عبد السلمي وعمر بن حصين وحذيفة، وكلها في الصحيح. هو الشارع عندنا قال إن الأحاديث تواترت. ابن القيم بقى سمى الصحابة الذين رأوا الأحاديث في الشفاعة، فأحاديث الشفاعة أحاديث متواترة لا مجال إنكارها. قال: ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، عليه الصلاة والسلام. كل نبي كان له دعوة مجابة في قومه، فكل نبي دعا دعوته في الدنيا. ونبينا من شدة رحمته عليه الصلاة والسلام، من شدة رحمة أمته، لم يتعجل الدعوة المجابة في أمته، بل أخرها ليشفع لهم بها في الآخرة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فإذا أردت أن تنالك الشفاعة في الآخرة فحافظ على التوحيد، حافظ على التوحيد. فإن الله قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. قال كثير من السلف: عهدا هي شهادة أن لا إله إلا الله. فمن مات على لا إله إلا الله ومعه عهد من ربنا أن تنال الشفاعة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أولى منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أبو هريرة رضي الله عنه مع أن إسلامه متأخر ومدة صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام كثير قليلة، إلا أنه أكثر الصحابة رواة أو رواية، لأنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قالوا: أنا عارف إن ما حدش هيسألني السؤال ده غيرك، لإني ملازمة الطالب لشيخه بتدي شيخه خبرة عنه، فأكثر الطلاب ملازمة للشيخ هو الشيخ أكثر الناس دراية به. قال: ما ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله من قبل نفسه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت، فقلت: يا رب، أدخل الجنة من في قلبه خردلة فيدخلون، ثم أقول: يا رب، أدخل الجنة من في قلبه أدنى شيء. قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ أقل شيء وبعدين بعده وبعدين بعده، وهكذا مرة مرة مرة. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. وفي الصحيحين عن حماد بن زيد قال: قلت لعمر بن دينار: أسمعت جابر ابن عبد الله يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. وفي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة في أرض الموقف، بعد البعث الذي سبق أن تحدثنا عنه، يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، قلت لك الشمس فوق الرؤوس دانية مقدار ميل، جهنم محيطة بالموقف، الزحام شديد جدا. فقال لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فذكر حديث وفيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع رأسك يا محمد، قل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار وأدخلهم الجنة. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم، وذكر حديث الشفاعة بترتيبه، يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيه من رفيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا، فقل لست لها لست لها، اذهبوا إلى نوح. وهكذا التسلسل المشهور المعروف حتى يأتون عيسى فقل لست لها لست لها، اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا محمد اشفع لنا عند ربك، أما ترى ما نحن فيه، أما ترى ما قد بلغنا، قال فأقول أمتي، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يتوجه نحو العرش فيخر ساجدا، قال فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة، مثقال حبة غلة أو شعيرة من إيمان، فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي في الرابعة فأحمد بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع، فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله، قال ليس ذلك لك، ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سيأتي يوم على الكافرين يتمنوا أن لو كانوا مسلمين، وذلك اليوم هو في الآخرة بعد خروج من قال لا إله إلا الله من النار، سعدت يتمنى الذين كفروا أن لو كانوا مسلمين حتى يخرجوا كما خرج أهل لا إله إلا الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فذكر الحديث إلى أن قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وفي صحيح مسلم عن حذيفة وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس ف فيقوم المؤمنون حتى تزدلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقول يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحب ذلك. قال فذكر الحديث إلى أن قال فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له ويرسل الأمان والرحيم. وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عمه أو ذكر عنده عمه أبو طالب فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه والعياذ بالله. وفي الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب أنه قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح من النار يعني البركة اللي فيها شوية مية ظاهرين كده يغطوا الرجلين إلى كعبين، ومتعد ماشي في الشارع كده في مية المطر كده والمية تغطي إلى الكعبين اسمه ضحضاح. فأبو طالب بشفاعة رسول الله له يجعل في ضحضاح من النار يعني يدوب النار لغاية كعبين، ومع ذلك يغلي دماغه من أثر النار التي هي إلى كعبين، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهونهم عذابا والعياذ بالله. ثم إن الإمام رحمة الله عليه لما أورد هذه الأحاديث في الشفاعة لخصها ما تضمنته فقال وقد تضمنت هذه الأحاديث خمسة أنواع من الشفاعة. أحدها الشفاعة العامة التي يرغب فيها الناس إلى الأنبياء نبيا بعد نبي ليريحهم الله تعالى من مقامهم هذا. هذه الشفاعة العامة هي المقام المحمود الشفاعة العظمى، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كل الأنبياء لم يجرؤوا على أن يشفعوا إلا هو عليه الصلاة والسلام فقد شفعه الله تبارك وتعالى، هذا هو المقام المحمود يحمد عليه أهل الموقف. وهذه الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا ليجيء الله تبارك وتعالى ليفصل بينهم ويقضي بينهم حتى يريحهم من مقامهم هذا. النوع الثاني الشفاعة في فتح باب الجنة لأهلها، لأن إذا أذن لأهل الجنة في دخولها أتوها فوجدوها مغلقة الأبواب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت، كان الفتح بعد الإيه؟ بعد المجيء. كلما جاء فوج لقى الباب مكفول يقف، الفوج الثاني يقف، الباب العاشر وقف، كل الناس واقفين وباب الجنة مغلق. قال عليه الصلاة والسلام آتي باب الجنة فآخذ بحلقات، يمسك حلقة الباب يخبط فيقول خازن من؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فيدخلها ثم يدخل الناس كلهم وراءه عليه الصلاة والسلام. النوع الثالث الشفاعة في دخول من لا حساب عليهم الجنة، في ناس سيدخلون الجنة بغير حساب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهؤلاء بيكونوا واقفين في الموقف مع الناس فيشفع لهم رسول الله حتى يدخلوا الجنة. النوع الرابع الشفاعة في إخراج قوم من أهل التوحيد من النار، كما سمعنا في الأحاديث عصاة المسلمين أهل الكبائر الذين لم يتوبوا ولم يشاء الله أن يغفر لهم ويدخلون النار فيشفع لهم حتى يخرجوا. النوع الخامس في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار كأبي طالب. ويبقى نوعان يذكرهما كثير من الناس، أحدهما في قوم استوجبوا النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها. قال وهذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون، فلم أظفر فيه بنص. والنوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفع الدرجات، وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. وقول في حديث أبي موسى: اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك، وفي قول في حديث أبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله سر من أسرار التوحيد، وهو أن الشفاعة إنما تنال بتجريد التوحيد، فمن كان أكمل توحيدا كان أحرى بالشفاعة، لا أنها تنال بالشرك بالشفيع كما عليه أكثر المشركين. وبالله تعالى التوفيق، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا نبينا صلى الله عليه وسلم حتى ندخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.